أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، بذهب أو ورق، بذهب أو ورق، فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك، عبده كذلك، يعني وأن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومدلنا مع السراء مع الصلاة إخواني الكرام وأسرار الصلاة، وكنا قد توقفنا في أسرار الصلاة مع الإمام القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه عن أسرار الصلاة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فينبغي بالمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه. هذه من أنواع المشاهدات يا إخواني والأمثلة العلمية والرقائق، وهذه من هذا الكلام يتم بعيني القلب، واضح؟ وكأنه يسمعه، أي يسمع ربه ويقول: حمدني عبدي إذا قال الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الرحمن الرحيم وقف لحظة ينتظر قوله، يعني أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر قول الله عز وجل مجدني عبدي، يعني واضح. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر قوله تعالى هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، واضح. فإذا قال يعني اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها انتظر قوله هذا لعبدي ولعبدي ما قال، واضح. ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما مقامهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهما. فلكل عبودية من عبوديات الصلاة سر وتأثير وعبودية لا تحصل في غيرها، ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق ووجد، واضح، يخصها، يعني لا يوجد في غيرها. وجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا إسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فعند قوله أي المصلي الحمد لله رب العالمين تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب فعلا، ووصفا يعني واسما يعني وتنزيهه سبحانه وبحمده عن كل سوء وعيب، عن كل سوء وعيب، عن كل سوء وعيب، عن كل سوء وعيب، عن كل سوء وعيب، واضح إخواني؟ يبقى أخي الكريم، يبقى عند قولك الحمد لله رب العالمين، طبعا من المفترض انك انت تنتظر انك سماع قول الله يعني حمدني عبدي. وكذلك عندما تقول الحمد لله رب العالمين تجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب جل وعلا فعلا، يعني ووصفا واسما. ثلاثة إخواني الكرام، يعني إثبات كل كمال للرب فعلا، أي فعل للرب، ووصفا واسما، واضح إخواني؟ وتنزيهه سبحانه عن كل سوء وعيب وتنزيهه، يبقى هنا إثبات كمال الرب، هذه واضح. وتنزيهه سبحانه وتعالى واضح عن كل سوء وعيب فعلا ووصفا واسما. وإنما هو جل وعلا محمود، هو جل وعلا محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، منزه عن العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه، كل ذلك في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. فأفعاله كلها رحمة يعني وحكمة ومصلحة وعدل، لا تخرج عن ذلك، لا تخرج عن ذلك أيها الإخوة الكرام البتة، لا تخرج عن ذلك البتة، واضح. يعني واضح. وأوصاف كلها وأوصاف كمال يعني ونعود جلال، وأسماء كلها حسنى، وحمده تعالى قد ملأ الدنيا والآخرة والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فالكون كله إخواني الكرام ناطق بحمده، والخلق والأمر كله صادر عن حمده وقائم بحمده، ووجوده وعدمه الكون بحمده جل وعلا. فحمده هو سبب وجود كل شيء موجود، وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، فإرساله رسله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، كما أنهما وجدتا بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، ولا تسقط ورقة إلا بحمده، ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. فهو سبحانه وتعالى المحمود لذاته، وإن لم يحمده العباد، كما أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد، كما أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وإن لم يوحده العباد، يعني وهو الإله الحق، وإن لم يؤله سبحانه، هو الذي حمد نفسه، هو الذي حمد نفسه على لسان الحامد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري، واضح، عن أبي موسى الأشعري، إن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. فهو الحامد لنفسه في الحقيقة على لسان عبده، فإنه هو الذي أجرى الحمد على لسانه وقلبه، وإجراؤه بحمده فله الحمد كله، يعني وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. فهذه المعرفة إخواني الكرام نبذة يسيرة، فهذه المعرفة نبذة يسيرة من معرفة عبودية الحمد، الحمد لله رب العالمين، وهي نقطة من بحر لجي من عبوديته، ومن عبوديته أيضا أيها الإخوة الكرام، ومن عبوديته أيضا يعني أن يعلم من خلال الحمد لله رب العالمين، أن يعلم أن حمده لربه، أن يعلم أن حمده لربه يعني نعمة منه عليه يستحق عليها الحمد، فإذا حمده عليها استحق على حمده حمدا آخر وهلم جر، أمر لا نهائي. فالعبد إخواني الكرام ولو استنفذ أنفاسه كلها في حمد ربه على نعمة من نعمه كان ما يجب عليه من الحمد عليها أيها الإخوة الكرام، كان يعني فالعبد ولو استنفذ أنفاسه كلها في حمد ربه على نعمة من نعمه كان ما يجب عليه من الحمد عليها فوق ذلك كان ما يجب عليه من الحمد فوق إخواني فوق ذلك فوق ذلك فوق ذلك يعني واضح يعني وأضعافه يعني وأضعافه وأضعاف إخواني وأضعافه يعني وليس فوقه وليس وليس وليس فوقه أيها الإخوة أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة الكرام فيقول وله الحمد فوق ذلك فله الحمد فوق ذلك يا إخواني فله الحمد فوق ذلك فله الحمد فوق ذلك يعني فله الحمد يعني فوق ذلك وأضعافه ولا يحصي أحد البتة يعني إخواني ثناء عليه بمحامده ولو حمده بجميع المحامد فالعبد سائر إلى الله بكل نعمة من ربه يحمده عليها يعني واضح وإذا حمده فحمده له يحتاج إلى حمد آخر يعني إلى ما لا نهاية فإذا حمده على صرفها عنه حمده على إلهامه الحمد قال الأوزاعي إخواني الكرام قال الأوزاعي سمعت بعض سمعت بعض قوال ينشد في حمام يعني فيقول ينشد في حمام يعني يقول لك الحمد يعني يقول لك الحمد إما على نعمة ويعني إما على نعمة وإما على نقمة تدفع إما على نعمة وإما على نقمة إما على نعمة وإما على نقمة تدفع يعني ومن عبودية الحمد أيضا إخواني الكرام ومن عبودية الحمد أيضا إخواني الكرام، ومن عبوديات الحمد أيضا إخواني الكرام شهود العبد لعجزه، شهود العبد لعجزه عن الحمد، وأن ما قام به يعني وأن ما قام به وأن ما قام به منه فالرب سبحانه هو الذي ألهمه ذلك، فهو محمود عليه إذ هو الذي أجراه على لسانه، إذ هو الذي أجراه على لسانه وقلبه، على لسانه وقلبه، على لسانه وقلبه، يعني ولولا الله ما اهتدى أحدا. يعني ومن عبودية الحمد أيضا إخواني الكرام، يعني ومن عبودية الحمد أيضا تسليط الحمد على تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد، على تفاصيل أحوال العبد كلها ظاهرها وباطنها، على ما يجب العبد، على ما يحب العبد منها ويكره، بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم برهم وفاجرهم، يعني علويهم وسفليهم. فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة، وإن غاب عن شهود العبد حكمة ذلك. وما يستحق الرب تعالى تبارك وتعالى رب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك، والحمد لله هو إلهام من الله للعباد، فمستقل ومستكثر على قدر يعني معرفة العبد يعني بربه، على قدر معرفة العبد بمن يا إخواني بربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فأقع ساجدا فيلهمني الله محامد أحمده بها لم تخطر على بالي قط، يعني لم يخطر على بالي قط إخواني الكرام، يعني واضح الحديث، يعني رواه البخاري ومسلم، وهو جزء من حديث الشفاعة المعروف، ثم لقول العبد رب العالمين من العبودية شهود تفرده سبحانه بالربوبية، شهود تفرده سبحانه وتعالى يعني بالربوبية وحده، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومغنيهم، فهو أيضا وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب، يعني فلا رب غيره ولا إله سواه. طب أنت بتدور على إيه؟ ما هو أعظم الأسباب أمامك، أعظم الأسباب على الإطلاق، الله عز وجل بألوهيته وربوبيته، ولقوله جل وعلا الرحمن الرحيم، عبودية تخصه سبحانه، وهو شهود العبد إخواني الكرام عموم رحمته وشمولها لكل شيء وسعتها لكل مخلوق، وأخذ يعني كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة، يعني بالعبد، وهي التي أقامته بين يدي ربه، يعني أقم فلانا، ففي بعض الأثار الآثار أن جبرائيل يقول كل ليلة أقم فلانا، يعني أقم فلانا وأنم فلانا، فبرحمته للعبد أقامه في خدمته، يناجيه بكلامه، والمناجاة تكون باللسان، والمسامرة تكون بالقلب إخوان الكرام، ويتملقه ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه ويسأله هدايته ورحمته. من الذي أقامك؟ من الذي أقامك وأنام غيرك؟ من الذي أعطاك ومنعك ومنع غيرك؟ أخي الكريم، لابد أن تنتبه لتلك النعم العظيمة. فهو يقف، من الذي يعني جعله يقف بين يديه، يعني فبرحمته أقام العبد أقامه في خدمته، يناجي بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه، يعني واضح، ويدعوه ويستعطفه إخوان الكرام، ويسأله هدايته ورحمته وتمام نعمته عليه، يعني دنياه وأخراه، ثم تبحث عن رضا الناس، وتبحث عند حاجتك عند الخلق. والله حاجتك عند الله عز وجل وليس عند مخلوق من المخلوقين. الله هو الذي أقامك وأنام غيرك، هو الذي أعطاك ومنع غيرك، يعني هو الذي شفاك وأمرض غيرك، وكل ذلك لحكمة يعلمها الله جل وعلا، وهي معللة، ربما لا ندري العلة ولا ندري الحكمة، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، فرحمته وسعت كل شيء، وحمده وسع كل شيء، وعلمه وسع كل شيء. ربنا كما قال في سورة غافر، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما. أيها الإخوة الكرام، يعني وغيره مطرود، يعني أنت معك كل النعم دي وغيرك مطرود محروم، غيرك مطرود محروم، أين الحمد؟ أين الشكر؟ أخي الكريم، أين التملق؟ أين الدعاء؟ أين الذكر؟ وغيرك مطرود محروم، قد فاتته هذه الرحمة القاصة، فهو منفي عنها. وقوله جل وعلا مالك يوم الدين، قوله جل وعلا مالك يوم الدين، يعطي قوله مالك يوم الدين عبودية من الذل والانقياد، يعني وقصد العدل والقيام بالقسط، وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي، وليتأمل يعني ما تضمنته أخي الكريم، يعني من إثبات المعادي، من إثبات المعادي وتفرد الرب في ذلك، يعني بالحكم، وتفرد الرب جل وعلا بالحكم، يعني بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين الله فيه الخلق بأعمالهم، يعني من الخير والشر، وذلك من تفاصيل حمده وموجبه، كما قال تعالى في سورة الزمر، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين. ويروى إخواني الكرام، يعني ويروى يعني إخواني الكرام، أن جميع الخلائق يحمدونه يومئذ، أهل الجنة وأهل النار، عدلا وفضلا. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يعني وسعت كل شيء، إخبارا عن حمد عبده له، قال حمدني عبدي، يا سلام، قال حمدني عبدي. ولما كان قوله جل وعلا، ولما كان قوله جل وعلا الرحمن الرحيم، إعادة وتكريرا